يقول هل هذا الدعاء من الفرس صباح مساء؟ اللهم يعوذك من الهم والحزن، وعوذك من العجز والكسل، وعوذك من البخل والجبن، وعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال، وعوذك من المأتم والمغرم. روي هذا من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، وإسناده ضعيف. والثابت عند البخاري وغيره أنه كان من الاستعاذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.